كي تخرج في أحسن صورة. وكنا نقضي أحيانا أكثر من 4 أو 5 ساعات من البروفات في اليوم. الحمد لله بعد كل هذا العناء شاركنا في الملتقى الجهوي للمسرح بمدينة قفصة بالجنوب الغربي التونسي، وكانت المنافسة شديدة جدا، ولأن الأعمال كانت متميزة، أغلب الأعمال متميزة وذات مستوى رفيع. الحمد لله حصلنا على جائزة أفضل نص مسرحي، وهذه الجائزة أيضا فتحت لنا آفاقا أخرى، ولذلك قدمنا أكثر من عرض في المؤسسات التربوية، وكذلك برمجت لنا عروض أخرى، ولكن للأسف جائحة كورونا منعتنا من مواصلة هذه العروض. قلت أن المسرح في الوسط المدرسي له عدة مزايا رغم بعض السلبيات التي نجدها والتي تعترضنا، الصعوبات التي تعترضنا، لأن الطفل هو تربة خصبة يمكن أن نزرع فيها قيم جميلة وأفكار متميزة، ويمكن لهذه التربة الخصبة أن نحتضنها ونوجهها، والطفل يصبح يعني يتعلم من خلال اللعب، يتعلم وهو يلعب، وهذا الجميل في المسرح، يعني لأننا نحن نبني المستقبل، وكما يقال أعطني مسرحا أعطيك شعبا عظيما، لذلك نحن نسعى إلى أن يكون هذا الشعب عظيما في المستقبل القريب مع هؤلاء الأطفال الذين هم اللبنة الأولى في مستقبل جميل ومشرق. وما زلنا في أجواء مسرح الطفل، وهذا ما اسمع من مسرحية هلا حبيبتي. سلام. انت ايه؟ انا امال امي. ايوه انت. انا بني اسمايه. وايه اللي فيه ده؟ ده كلبي اسمه جالوس. جالوس؟ اسماء غريبه بتخش القصر. وازاي يا بنت تخترقي اجهزه الامن اللي في السرايا انت والكلب اللي فيه ده؟ انا بنت. ايوه بنت وستين بنت. لا خليك يا حاج، وايدك على الكلب ده، واوعي يفلت منك. انا بقولك اهو، انت مين؟ انا هاله. هاله مين؟ هاله اليتيمه. اخت سعد اليتيم؟ لا. تبي من مصر اليتيمه؟ لا. امال انت ايه عايزه؟ يا ابو مرمر. اسمعيني يا ابو مرمر. ايه بنت؟ وش راجل تعالى؟ حوش الراجل ده عني جاك عمى في عينك قبل الحياة. حوش الرقضان خدامين أبوك. تعدني البيت دي جاي يعني عينك. ايه البيت دي؟ انا عند عرفتك بيها دي مسهلة. مسهلة؟ ايوه. ايه مسهلة يعني؟ مس ايجيبت. طوز امشي. وايه اللي جابها هنا البيت دي؟ مش سيادتك اتبرعت ب100,000 جنيه للملجا؟ حصل. وأمرتني أجيب حد يتيم يقضي معاه في أسبوع عيد ميلادك؟ حد يتيم يا مربت؟ يعني ولد؟ ولد؟ حد يتيم؟ حد يتيم؟ مش حداية؟ لا لا لا لا حبيبتي. وإيه اللي فيه ده العيبة؟ سيليشيان دي لابيتيت. سيليشيان دي لابيتيت؟ من جبال؟ ما أنت عارفة أنا بخاف من الحاجات دي. معلش يا فندم. إيه مش عارفة؟ أنا أسف. انا اسف يا فندم، انا هتصرف. الصدق انا هتصرف. يا حبيبي هاتي الكلب ده. لا عشان خاطري هزعل مني. لا قلت لك قبل كده ان ادهم بيه بيخاف من الكلاب. لا اصل مره وهو صغير عضه كلب واخد 21 حقنة في بطنه وقعد يهوهو اسبوعين. لا جاك. لا اما تلقك وتكسر حقك. انا بكرهك. لا بحبك. لا انا اللي واقع في دباديب غرامي. يوحش. بسم الله عليك انت يا بدر البدور، روحي كده وانت مراخيرك عامله زي مراخير علي الزبال. يا رب تروح النار. بيت هضربك يا دكتور. ان شاء الله تموتي. ضربتني ببنزرك. طب وديني لا لف الله يخليك. تعبت قوي قوي والله. معلش معلش يا فندم. انت فاهمه ان ده بيت ابوكي؟ لا. ولما هو لقى قاعده بيه؟ انا قاعده في ملك الحبوبه. ايه يا فندم؟ نعم يا فندم. أرجوك يا فندم، ممكن حضرتك تستريح فوق وأنا هتصرف. أنا مش هستريح، البنت دي والكلب ده لازم يرحلوا فورا، فاهمة؟ ما أنا بالشكل ده مش هعرف أتصرف يا فندم. مالك؟ يا فندم سيادتك عصبي وهي عنادية. عنادية على نفسها، ولما هي عنادية جايبها لنا ليه؟ حاضر حاضر، ثانية واحدة. اتفضلي. ثانية واحدة. اتفضلي. هلا يا حبيبتي، أنتِ شفتي المرجحة اللي جوه في الجنينة؟ آه. عجبتك؟ آه. طب يلا نروح عندها. لا. انت يا بنت مش جاي عشاني؟ اه. انا مش عايزك، اتفضل. ان كنت كبيرة فالله اكبر. بتطر عليا، بتطر عليا، بتطر عليا. لا سمع. ايه هتقولي مربت تاني؟ اه مربت تاني. مربت تاني بتعمل غايب كده. انا قلت لسيادتك انا مش هتصرف الا ما تتفضل تطلع فوق. هي ودي قاعدة. ودي قاعدة؟ وانا كمان ودي قاعدة ما اشوف اخرتها ايه. انا عاوزة بوليس النجدة، لازم اثبت حالي. مالك؟ أنا قلت لسيادتك مش هتصرف إلا ما تتفضل فوق. أنت عايزة إيه يا بنت الجيران؟ وهاتي كمان مستهدف الليل بيتهالي. وبعدين بقى يا هالة، خليكي ظريفة حبيبتي أمار. مين البنت دي يا مرة؟ وإيه المستهدفات اللي بتتكلم عنها دي؟ وأنت عمالة بتدلعيها ليه؟ وبتعامليها بمنتهى الرقة ليه؟ وبتدلع عليك ليه؟ عايزة أفهم. يا فندم. أيوه. يا فندم مش سيادتك أمرتني أجيب حد يتيم يقضي معاك أسبوع عيد ميلادك؟ أه حصل. اتصلت بالوزير شخصيا. أيوه. وأخدت منه جواب، ورحت بنفس الملجأ واخترتها من وسط 500 بنت، وجاي دلوقتي تقول لي مش عايزها؟ أنا عايز ورقة. عايز ورقة. إيش؟ إيش؟ بنت واقفة. ليه؟ مالهم البنات؟ مش عايز بنات. ليه؟ كده. بتبص لنا على إننا ناقصين ليه؟ أيوه ناقصين. ناقصين إيه؟ ناقصين كل حاجة. ناقصين إيد رجل عالة. إيه ده؟ يلا يا هالة، أنا هطلع ألم حاجتي وأجيب لك مستنداتك ونروح نقعد سوا، أنا ليا شقة حلوة قوي على النيل. حتى لو عشة، هاجي معاك. متشكرة يا هالة. عن إذنك. راح فين؟ طالعة ألم حاجتي. ما تسيبنيش لوحدي مع البنت دي. مرت مرت مرت مرت مرت مرت. لكم أرق تحية مستمعينا من عبير ظلام ورحاب عقل.